أن كل البيوع محرمة لا، ليس القضية هكذا، ولكن دائما المعدوم محصور والمحصور طيب، لأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد شيء فيه يقرر المفتي عليه بأنه حرام. تعامل كيفما شئت بالطريقة التي تشاء مع من تشاء أيا كانت ديانتك، هذا جائز، لكن بالشروط الشرعية، لا تظلم ولا تظلم، تحت بند لا تظلم ولا تظلم. عشان كده تجد أن في أصول المعاملات مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكارئ بالكارئ. إيه الكارئ ده؟ أي الشيء الذي يعدم وصفه، يعدم وصفه. بعد 50 كيلو سمك من يمين هنا، طلع 50 كيلو عم يشيل، ما هو 50 كيلو معروفين، لكن عينه غير مدركين. أنا أقول مثلا من ضمن العقول إن يسر الله عز وجل الوقت عقد التأمين، ما الفارق بين التأمين عن الحياة والتأمين عن السيارات مثلا؟ لماذا حرم العلماء هذا وأجازوا هذا؟ خلاص؟ ستجد في ثنايا هذه العقود أركان وشروط، أركان يرتكز عليها العقد وشروط لكل ركن يرتكز عليها الركن. عقد البيع مثلا قالوا أركانه أربعة، متعاقدان البايع والمشتري أنا وأنت، سلعة يقوم عليها العقد لها تدور بين البايع والمشتري، ثمن لهذه السلعة، ثمنها إيه؟ اللي هيدفعه الشاري للبايع ويأخذ هذه السلعة، صيغة يتم بها العقد، صيغة يتم بها العقد، نعرف إزاي عقد البيع تم. فلما يجي يتكلم في كل واحد من هذه الأربعة هذه لها شروط. يعني مثلا في المتعاقدين شروط التمييز والإدراك والعلم بما يتم إلى باب الشروط التي وضعها الفقهاء. ومن هنا جاء الخلاف في بيع الصبي، هل يحق ولا لا يحق؟ واحد يقول يعني الشيخ انا بعت لك يشتري لي حاجه مني، شيء طيب انت بتغرب، فلما صبي لم يصل الى درجه التكليف فهو يسمى في الشرع صبي. يا ترى ابنك مميز ولا غير مميز؟ بمعنى لو رجع اليك بسلعه تالفه ماذا سيحصل؟ هتروح تتخانق مع البائع، ثم لعل هذا الصبي هو الذي تلفها، من يضمن التلاف؟ المميز الذي ياخذ هذه السلعه من بائعها تالفه فيستطيع ان يرد على ابيه او على البائع، فانا حسبها هكذا. اما الغير مميز لا يستطيع أن يميز بين الثالث وغير الثالث. عشان كده كانوا قالوا الفقهاء لو كان صبيا مميزا صح بيعه، ولو كان صبيا غير مميز لا يصح بيعه. يبقى إذا في شروط في السلعة مثلا، من شروطها أن تكون سلعة حلالا يجوز بيعها وشرائها من الأصل، أن تكون معينة بالأصل، تفضح معينة بآخرين على دوائر كثيرة جدا. عشان لما نخش في العقود يعني الشيخ أنا بشتري الدور الثاني في عمارة لسه احنا في بدروم، سلعة مش موجودة، كيف يكون تعيينها؟ قالوا وصف موجود بالذمة ينفي جهالة حين الاستلام. كل كلمة من هذه الكلمات الموجودة في الشروط والله يكرمك حضرتك اخر محاضره من بعد هذا كلام برضه والله عايزين حضرتك دايما ان شاء الله عايزين في سنه ثانيه الله يجزيك خير. كل كلمه من هذه الشروط لها معنى عند الفقهاء، يعني ايه وصف موجود معين بالذمه لينفي الجهاله عند الاستلام؟ يعني سلعه مباحه، يعني لو سلعه محرمه لا يجوز بيعها، لا يجوز العقد ابتداء عليه. تروح تقول لي انا في متعاقدين في ثمن لسلعه وفي سيرة بعني واشتريت مثلا والسلعة تكون خمرا، هذا ناجز باطل خلاص. طيب هذا الثمن المنزور لا يكون فيه احتكار ولا يكون فيه مغالاة ولا يكون فيه كذا ولا كذا، يعني هذه الشروط من يحددها؟ يحددها الشرع عن طريق ما تعارف عليه الناس تحت بند الأصل في المعاملات الإباحية. لما تيجي مشكلة من بايع ومشتري معينة تجد أن الشارع وضع ضوابط عامة للعقود، أما الضوابط الخاصة لن تكون موجودة في كل عقد. إحنا عندنا مثلا في الشركات أكثر من 66 نوع من الشركات، جمعهم شيخ المشايخ في عصره الشيخ علي الخفيف في كتاب تفقه سماح الشركات في الفقه الإسلامي. كل نوع من هذه الشركة لما فيه اثنين متخاصمين، لأن احنا دائما بنفتكر المشايخ عند الخصام، لأن القاعدة تقول هكذا عند الخلاف تظهر النوايا، طول ما احنا حبايب مع بعض الدنيا ماشية، خلاص اختلفنا فينا خير نروح للشيخ. لما ممكن من أول الوقت عشان يقول لك قواعد الشركة شكلها ازاي، فنسأل اتفقتم على ايه؟ قول اتفقنا على كذا وكذا وكذا وهذه الشركة متهمة، نقول لا هذه مضاربة. اتفقنا على كذا وكذا وكذا وهذه الشركة مضاربة، لا هذه مساهمة. ايه الفرق عن الشيخ بن دول ده؟ عشان انت في دماغك بتيجي النوعين دول بس، وحتى الفارق بين النوعين عندك مش موجود تماما. لكن باقي الشركات باقي 64 نوع الموضوع غايب عندك تماما مش موجود. فمن الاصل ان تذهب لاهل الاختصاص، انا عايز اعمل شركه بيني وبين فلان على اسس كذا وكذا وكذا، اقول له هذا الصوره اللي انت اديتهالي دي انا تطورت المساله كده اكلفها فقهيا، اقول له ده نوع من الشركات اسمه كذا، ادخل في المعرفات الشرعيه اقول له له الاصول كذا وضوابط كذا وكذا وكذا، تخرج في دائره الاباحه في حكم الشرع. خلاص؟ علشان الاصل للدخول في المعامله اساس في فض النزاع بعد ذلك. عندنا من المسائل المعروفه بالفقه اسمها مساله البصر بالحق. وانا في كتاب للتاريخ كتاب لنا فيها كثير بين طلاب العلم فقط، وانا دائما اقول هذا الكلام لا ينشر على العامه، لا يكون الا لطلبه العلم فقط، لان طلبه العلم هم الذين يجلسون لفض النزاع بين الناس فقط. مساله الظفر بالحق، ان الانسان يظفر بحقه اذا لم يحصل عليه شرعيا. كيف ياخذ حقه؟ شغال مع واحد وقال عليك حقك، كان بيستعير كثير. يا ترى هل الشرع تكلم بكده؟ نعم، الشرع ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإلا لم يكن شرعا لائقا للإنسان إلى قيام الساعة. تمام؟ وإن تناهى نزول القرآن الكريم فمن إعجازه أنه حصل لا متناهى من المتاع. فالأصل الموجود في القرآن والسنة بينا كيف الإنسان يظفر بحقه عندما يمنع صاحب الحق من أخذه. وأي نوع من الحق؟ هل عيني ولا ناقدي؟ طب هل عيني قائم بذاته ولا عيني يقوم بعمل عند صاحبه؟ ولا ولا ولا تفصيلات وآراء للمذاهب الأربعة فقط كتبت تقريبا في الموسوعة الفقهية الكويتية في 14 صفحة فقط. ده احنا بنتكلم في أربع مذاهب بس. لو دخلنا أربعة تانيين من المعلوم أن المجامع الفقهية على وجه البسيطة تتعامل بثمانية مذاهب. الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة. ودول الأربعة اللي بتسمى أربعة سنية. كالزيدية اللي هو مذهب الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والإمام اليماني أئمة كبيرة جدا. والإمامية جعفر الصادق وغيره. والإباضية. فهذه المذاهب باعتبار أن في الأرض الأولى عن شد مذاهب شيعة، نعم في منها مذاهب شيعة، لكن في مجموعة من الأرض تدين لله عز وجل بهذا الباب. وأحب أن أعرض هنا أن الفتوى التي خرجت في ستينيات القرن الماضي من الشيخ الأزهر الأصبع في كوشنتور بجواز التعبد على هذه المذاهب. فرق بين التعبد وبين الاعتقاد، لان الشيخ لما بيتكلم بيبقى فاهم دول، لكن ما ناخدش الكلام ونقول الشيخ بيقرب او الشيخ بينادي او الشيخ بيقول، هذا تجد على الشيخ فتره موجوده ومسطوره وموجوده في كل تقريبا خزائن الازهر. جواز التعبد بهذا ليه؟ لان التعبد هو الكلام عن الاحكام العمليه الشرعيه التي تستخرج من الادله التفصيليه. حد فينا ينكر عن الامام الشافعي والصنعاني؟ مذهب زيدي شيعي؟ مذهب زيدي شيعي. والا كثير من الناس تقريبا يعني درس من الاوقات او قرايته مثلا يعني صحيح تعليم الدراسه او الدلاله الكوميديه او الروضه المميزه مش كده برضه؟ وكنت الصديق حسن خان تلميذ للامام الشوكاني بلا تلمذه كما يقال عن تمام الجاهل، وما عاصره ما شافوش، وكان ملك بالغبال بالهند، فكان يرسل احد مراسليه يحضر عن الشيخ يودع له لمملكته مره اخرى يقص عليه ما قال الشيخ، وتتلمذ على يده تقريبا اختصر كل كتب الشيخ، كتب الفقه كان تفسير فتح القدير اختصر في عشر جلالات، كتاب سد الكحول اختصر في حصول المأمول، لأنه أخذ أصول الإمام بالمراسلة كما يقال بطريقة تسمى طريقة المجاهد، وهي الطريقة الثانية في تحمل العلم الذي عده الإمام ابن قدامة في كتاب روضة النار. طريقة المجاهد يرسل التلميذ للشيخ ما أجاده في الكتاب أو في البحث أو كذا، ويجيب الشيخ أو غير يجيب، يقول أخطأت كذا وأخطأت كذا. هذه طريقة معلومة عند العلم من زمان، طرق التحمل، طرق تحمل العلم. الشاهد أن هذا المذهب من أصوله الكتاب والسنة ثم آراء فقهاء آل البيت. زي ما يقولون كده عند الإمام أحمد بن حنبل، كتاب سنة إجماع الصحابة ثم التخيير عند الخيار ثم القياس عند الضرورة. دي أصول الإمام أحمد. أصول الزيدية كانت تقدم فقهاء آل البيت فقط عما عداه من أهل البيت. هذا هو الموجود في كتبهم. وأظن النهارده محدش هيقول لي لا أتعبد مثلا بفتوى للشيخ الشوكاني. فالكلام يكون لي طوام. الحاصل إن النهارده هذه المذاهب لها أصول. إحنا تكلمنا في محاضرة كاملة عن الفقه والفقهاء. أجملناها على حسب وأخذنا من هذا الباب نظرة معينة ازاي نؤصل اللي هي التكييف، ازاي نكيف ونبحث في كتب الفقه عشان نجد رأيا نكيف عليه الصورة الجديدة التي أمامنا، عشان دي الخاصة بمسألتنا. وإلا تقريبا عام 2003 أنا أعطيت 10 محاضرات عن مذاهب الفقه فقط هي موجودة مسجلة إلى الآن، عن مذاهب الفقه ورجالات كل مذهب فيه. فبننظر للنظرة حسب الشرط اللي استوقناه ده فقط بيتين. فنتكلمنا في هذه الجزئية فقط. المذاهب الفقهية لها أصول، يعني إن يسأل الله عز وجل والتقينا مرة أخرى ممكن نتكلم عن هذا الباب. قضية العقود المعاصرة هي الأمثل في الوقوف على ما ذكرناه. تعال نتكلم على عقد جديد ونشوف نتطوره ازاي ونكيفه ازاي ونعرف ايه هو المعرف الشرعي ايه عشان نقول حكمه ايه. تمام. نبدا بالمرابحه، لان المرابحه نسال عليها كثيرا جدا. لو عقد التمويل، عقد التمويل، خلي بالك اركان عقد البيع قلت هي الاركان الاساسيه في اي عقد في المعاملات، ثم يكيف بعد ذلك عشان تصويره هيبقى عقد كعقد البيع اللي ذكرته من زمان. خلاص متعاقدين، متعاقدان صح التعبير، وسلعه وثمن وخيره. الاربعه دول هتلاقيهم في اي عقد، ممكن يزيد شويه، ممكن يفصل في جزء معين من هذه الاربعه، ممكن يجمل في جزء معين فيها. عقد التمويل او عقد المرابحه. عقد التمويل يزيد على هذه الأربعة خمس، وهو المول، أي ممول، ليه بتدخل في الموضوعين؟ يبقى السؤال عن الصورة، ما صورة عقد التمويل ولماذا يسمى عقد المرابحة؟ عقد التمويل أو عقد المرابحة أن المشتري اللي في الأركان الأربعة غير قادر على دفع ثمن السلعة عاجلا، فيذهب إلى صاحب المال، تعال اشتري لي هذه السلعة وأربحك كذا، فسمي عقد المرابحة للربح الناتج من الموت. خلاص، يبقى متعاقدان وسلعة وثمن وصيغة وممول، فيسمى عقد تمويل أو يسمى عقد مرابحة. طيب بالأركان شروط، الشروط كلها هتدور في الثمن، لأن الثمن تغير من عقد البيع الأصلي لعقد البيع التمويل أو العقد البيع المرابح. يعني ايه تغير منه هنا؟ تغير من دفع ثمن عاجل إلى دفع ثمن آجل. لما يجي لك انت ربنا كرمك وصاحب مال موجود بين الناس، يقول لك تعالى اشتري لي شقة، تعالى اشتري لي عربية، أجي لك أنت خلي بالك أروح للبنك، أي إنسان هيكون معانا يومين أو أي شخصية اعتبارية هتكون معايا يومين، زي الآن يسمى شركات التمويل العقاري، هذه كثيرة تقريبا ما في بنك إلا وتحته شركة التمويل العقاري موجود، فبنسميها شخصية اعتبارية أو من هذا صاحب ماله بيعمل بيشتغل بماله، يروح يشتري عنده تليفون، يشتري لك كذا، يشتري لك كذا، يشتري لك كذا، يشتري لك كذا. خلاص، قالوا في الثمن العاجل قيمة، وفي الثمن الآجل قيمة، لأن الصورة الموجودة أنك تحول عقد البيع العاجل إلى عقد بيع بالتفصيل، وده سبب الخلاف ما بين الشافعية والجمهور. الشافعية في القديم كانوا متفقين مع باقي المذاهب على عدم الجواز، ولما نزل الإمام الشافعي مصر في الجديد كان هذا مما غير فيه أحكامه. طبعا معلوم عند أيام شيخنا شيخ الوالد الشيخ محمد أبو ظهر كتب في كتابه الإمام الشافعي أن هناك 17 مسألة تغير فيها من القديم إلى الجديد. طبعا شيخنا غني في تقريبا 73 73، بعد شيخنا ظهر كتب جديدة كثير جدا للشافعية. فعندي من طلابي في جامعة أم القرى حصل في رسالة علمية أكثر من 340 مسألة فقهية تغير فيها الشافعي من القديم إلى الحديث. من فين؟ من المصادر اللي طلعت بعد شيخنا، عشان ما حدش يقول يا أبو ظهر كتب كذا، لا أبو ظهر وكأن أبو ظهر ده علم مع الشوية، لا هو كتب بما وصل إليه من مصادر، وهذا عارف تكلم على أبو ظهر يعني حاجة كبيرة جدا، فقيه من فقهاء معدودة، ما في مجمع فقهي على مستوى العالم إلا وكان عمرهم فيه. فلا بد ان ننظر للشيخ بقدره، لان اسمع من استقبال الطلبه النهارده يقول لك شوف فلان عمل ايه واكتاف فلان طلع، اكتاف فلان ده طالب من طلابي يعني كنت بشرف عليه، لكن ومع ذلك يعني الزمته بان يكتب هذا الكلام في رسالته، لكن الطالب هذا هو اي ادب او عديم الادب لا ينظر الى هذا الكلام، ولكن ينظر للفهرس، لان تعودنا نقرا الكتاب من الخلف، فينظر لفهرس الكتاب وإذا 330 مسألة 340 مسألة يبقى أبو ظهر كان بيكتب عليها، وكأن أبو ظهر ده كان عايش في الله، حاجة مخيفة جدا مما تعلمه أيضا احتقار العلماء، هذا خطأ كبير جدا ويقع في من يتمسك أنه من طلاب العلم. الشاهد أن الشافعي لما جاء من ضمن هذه المسائل في مصر غيرها استحسانا لحاجة الناس. البعض يقول استحسان، الشافعي له كتاب اسمه إبطال الاستحسان، وطبعه العلامة أحمد شاكر مع كتاب جماع العلم بحاشيته، طبع الكتابين مع بعض، وطبعا طبع جميلة ده كتاب وده كتاب، لأن حبيبنا في السوق عايزين يعملوا كتابين، عايزين يعني يبيعوا كتاب واحد عشان يكتب مرتين، ففصل الكتابين، لكن طبع بتاعتنا القديمة جماع العلم تحكي في الحاشية بتاعته إبطال الاستحسان، لكن لما تقرأ في فقه الشافعي تجد ان مسائل كثيره جدا استحسنها الامام الشافعي منها هذه المساله. يبقى إذن المراد من إبطال الاستحسان عند الشافعي إبطال الاستحسان بالتشهي، لأن عندنا نوعين من الاستحسان، استحسان شرعي والاستحسان بالتشهي. والاستحسان الشرعي له ست مراتب في الأصول، لما ربنا يكرمك في الأصول باستفاضة هتجد استحسان بالنص قرآن، استحسان بالنص سنة، استحسان بالإجماع، استحسان بالقياس، استحسان بكذا، خلاص. فهذا استحسان لحالة الناس، قالوا استحسان بالمصلحة المقرر شرعا. استحسن هذا كذا، فوجدنا متأخر المذاهب التانية كالمالكية مثلا وافقوا متقدمي فقهاء الشافعي، لأن النهارده لما نزل مصر الشافعي وبدأ فقهه يزدهر كان مالك مالك مش موجود، مين اللي جه بعد مالك؟ طارق مالك. ده اللي احنا بنسميه تاريخ المذاهب، اتفاق المذاهب مع بعضها واختلاف المذاهب من بعضها، اختلاف أئمة المذاهب واتفاق أئمة المذاهب. مفيش يقول لي الرأي عند المالكية يخالف الشافعية بهذا على طول الدوام، لا، نقول نباحث، لازم تبحث وتفتكروا كده وتراجعوا، لأن هناك مراحل في المذهب التي مر بها، هل كان في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، كان الكلمة دي، يعني لو ترجع له في التنفيذيات دي موجود. الشاهد أن عقد التمويل هذا أجازه الإمام الشافعي وبعض المتأخرين مذهب المالكية، وأسر عن بعض الحنابلة جواز هذا النوع من العقود، لكن بشروطه. ايه شروطه؟ قالوا شروط الثمن نمرة واحد، احنا قلنا كل ركن له شروط. ايه شروط الثمن؟ ان يحدد الربح عليه كاملا. انا حسب من الشروط اللي هي بنسعد فيها عند الناس برضه، ان يحدد الربح عليه كاملا. تعال اشتري العربية الفلانية، نخمش بكام العربية؟ مثلا بجنيه. طيب هتربحني فيها كام؟ نتفق مع بعض الممول والمشتري، البائع بره الموضوع ده، الممول والمشتري، انا اربحك فيها الربع، لا انا عايز النص، لا الثلث، الى ان نتفق على رقم معين. خلاص؟ يوضع على ايه؟ على الثمن بكامله، لان الربح يخرج على الثمن كله. وهقول لك ايه؟ أصبح الثمن لو اتفقنا على الربع جنيه وربع، ثم الاتفاق يكون على الأقساط الآجال. كيف ستكون؟ والله أنا حديث مثلا 40 قرش مؤدب، طبعا ما فيش قرش يجي بقى ممثل عشان الدنيا يوصل الكلام، 40 قرش مقدم، وبالباقي كام؟ 85 قرش. ال 85 قرش دي حسب حالك مثلا بريده 10 15 زي ما الفكر على كذا شهر لا يزيد فيها قرش ثياب واحد. تمام. فلو جينا للاسعار النهارده هشتري عربيه بمليون جنيه، طبعا هو الجنيه ما يشوفش حاجه، مليون جنيه ما يشوفش جنيه دلوقتي، مليون جنيه. طب المليون جنيه ده هتربحني فيه قد ايه؟ هربحك فيه 300,000 جنيه، يبقى فيه مليون و300,000 جنيه للممول. المرابحه بتاعته ال 300 فوانيه هتتبعها ازاي؟ هتديك 400,000 جنيه مقدم، هيتبقى كام؟ قال لي 900,000، هتديني 50,000 جنيه كل شهر على 20 شهر، الموضوع انتهى تماما. طب ده اللي بيحصل بره عن الشيخ ولا لا؟ اللي ما خدش بره غير الاسم فقط، تجد اسمه عقد مرابحه. وعندما تذهب للممول، الممول يقول لك كم مقدم ستدفع؟ يقول لك هدفع مثلا 30,000 من 100,000. وكيف ستدفع ال 70,000 المتبقية؟ على كم من المدة؟ قل والله على سنة تزيد 10%، على سنتين تزيد 20%، على ثلاثة. فهذه صورة أخرى للبيع. إيه الصورة الأخرى؟ صورة قسط بقرض جر نفع، عشان كده بقول حرام، هذا ليس مرابحة، لأن هو أقرضك أنت تديله المؤدب فبيقرضك المتبقي بعد ذلك، وكأنه يحسب ربحه على المتبقي، فخلف شرط في أركان العقد وهو تحديد الربح على الثمن كله. وصلت الصورة دي؟ فإذا كان العقد سيتم بعد دفع المقدم تقولوا حرام. ولا مش اكتب لها الناحية الصورة الأولانية حتى تسيبه أكثر. نعم، لأن الشرع دايما في الأصل فيه في العقود مصلحة البائع والمشتري، مصلحة البائع والمشتري. المشتري اشترى عقدا سليما شرعيا، والبائع كتب مكتبا شرعيا سليما. المصلحة رقم واحد. الاثنين فبيحط لك لا ضرر ولا ضرار، لا تظلم ولا تظلم. واحد يقول لك انا ممكن اتظلم لو اخذته بالطريقه دي، اما بركتهم هم مش هدفع كتير، بس تبقى حرام. يبقى الظلم انك اقترفت اثما. فاكبر ظلم للانسان ان يظلم نفسه، يفعل فعله وهو يسمع ان الشيء الوحيد الذي توعد القران فيه فقال فاذنوا بحرب من الله ورسوله فقط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح الربا ضلع وسبعون وضلع وسبعون الشعبة، أدناهم أدنى ذنب فيه كرجل ينكح أمه في صدر الكعبة. فهذا أعظم الظلم، أن تظلم نفسك وأنت تعلم أن مفادك سيكون إلى النار والعياذ بالله. لكن إن علمت أن الأمر مكتب وحلال بهذه الصورة تكون المصلحة أنك نجوت من النار. المصلحة الشرعية أولى من المصلحة الدنيوية، هذا بالاتفاق. يبقى الصورة الشرط الأول في الركن الأول في الثمن أن يحدد الربح على كامل الثمن تماما. واحد يقول لي طب أنا ممكن أقول له كده يلعب عليا وفي الورق وقلت له أنا عايزه، يكتب هو بينه وبين ربك. المهم اللي هتمضي أنت هتوقع عليك إيه؟ لأن المكتوبة شاهد على المفوض كما يقول في القواعد. اللي انت كتبته يبقى شاهد، مش هاجي اقول لك انا نسيت ولا ما نسيتش ولا هو نسي ولا ما نسي، لا اتكتب وظهر كده خلاص، يبقى هو ده ظهر كده. ماشي يا مشايخ؟ طيب في شروط ثانيه؟ قال والله في شروط ثانيه. الشرط الثاني برضو المهم اختلف فيه الفقهاء، هل للممول ان يمتلك السلعه اولا ثم يبيعها للمشتري؟ يعني هل تكون الشقة دي أو العربية دي عند البنك أو عند فلان أو عند سين من الناس عنده هذه الصورة في يده كاملة ملك تام حتى يستطيع أن يبيعها ولا لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على رأيه. رأي قال شرط في البيع الملك، مش هيقدر يبيع، مش هيقدر يبيع إلا إذا تم مالك، والا سيبيع امرا ليس عنده. والنص عند الترمذي وغيره لا تبع ما ليس عنده. تمام. وفريق اخر قال يجوز ان يمتلك السلعه حكما لا حقيقه. يعني حكما يروح يدفع الفلوس للمالك الاصلي البائع الاصلي، يدفع المبلغ كاملا له ويقول سيأتيك فلان سلمه السلعة على وعد بالشراء بينه وبينه. يعني الممول بياخذ وعد من المشتري انه يروح يشتري له السلعة الفلانية، تليفون بقى شقة عربية اي حاجة، يدفع ثمنها وليس شرطا ان تنتقل في قيادته ويسميه بيع حكمي. طب هل هذا جائز بيع حكمي ده؟ جائز. ليه؟ لأن السلعة تكون لصاحب الثمن أو من ينوب عنه. يعني محمد راح دفع الفلوس وقال له علي حيجي ياخذ منك السلعة الفلانية، لو رحت أنا أحمد آخذ السلعة حيجي هاني يا محمد يا علي، من علي؟ من ناب عن محمد. فصاحب الثمن هو صاحب السلعة، فقال البيع حكمي جائز. وتكلموا في الوعد بالشراء، هل الوعد بالشراء ملزم؟ قالوا ملزم من باب الوفاء بالوعد، لأن الموفون بالعهد صفة من صفات المؤمنين. تمام. فإذا وعد المشتري أن يشتري لا يخلف في وعده، مع أنه غير ملزم بالشراء، لكن جابوها من باب ثاني، لأن قالوا أن النبي عهد من أخلى فوائده من المنافقين. أربع من كن فيه كان فيه خصة من النفاق، حديث رواه أحمد رواية الستة. ثلاثة من كن فيه، في الثلاثة وفي الأربعة إذا عهد غدر أخلى الوعد تماما خلاص. فبالتالي من وعد أو عهد وجب عليه وفاء بالوعد، فإذا ذهب للمولى وقال له اشتري وعدا مني لك سأشتريه بعد ذلك، لا يحصل عليه ضرر فيخلف وعده، لا يجوز. فقالوا البيع الحكمي جائز. ثم اختلفوا في نوعية البيع الحكمي، أعيان شئة عربيات يصعب انتقالها للمولى، وسلع لا تصعب عليه زي هاتف، ممكن يروح يشتري هاتف ويجيبه لك ويجي، لكن شقة هيشيلها لك ويجي بيك، عربية هيشيلها ويجي بيك، ولا هتبقى مكانها وفلان يروح يستلمها. يعني خلاف الفقهاء لتحقيق المصلحة للبائع والمشتري والممول. طيب كيف يتفق الممول مع المشتري على الشراء؟ قالوا بأمرين، إما أن يتحقق معا أو يتحقق أحدهما. إيه هما الأمرين؟ قال يصف المشتري السلعة للممول وصفا يمثل الجهالة حين استلامها، يجيب لي تليفون بالمواصفات التالية 1 2 3 4، لما يجي لك التليفون أهو ده اللي أنت عايزه، أو يأخذه إلى المكان الذي سيشتري منه رأسا اللي هو البائع الأصلي، بائع ومشتري وممول بين البائع والمشتري. الممول بنسميه في العقود مشتري أولي، والثاني هو المشتري الثاني للسلعة، لأن الأصل في البيع والشراء سد الحاجة. أنا ما بروحش أشتري إلا اللي سد حاجة عنه، مش هروح أشتري منظوريتي وأشتري، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه هيبقى شرط، هيبقى إسراف، والإسراف لا يجوز شرعا. فمش هطلع فلوس أشتري بيها حاجة إلا أنا كان عندي حاجة بسدها محتاج بروح اشتري. الممول ليس عنده حاجه حتى يسدها، فبنسميه مشتري اولي، المشتري الثاني هو الاصلي صاحب السلعه. خلاص. يبقى اذا اهم الشروط ان يكون الربح على كامل الثمن، ان يكون على الاقل بيع حكمي بوعد للمشتري الاصلي بينه وبين الممول على انه سياخذ منه ويسد على اجل معين. خلاص. ده مع اعتبار اركان وشروط باقي العقد الذي اخذنا عليه. ده بنسميه عقد مرابحه. للاسف اليوم بنجد اسماء بغير مسمياتها الشرعيه، اسماء يستلق بها سمع وبصر هذول المحتاج او الذي يريد ان يسد حاجته فيذهب اليها ولا يلتفت الى بنود العقد تماما. واحد يقول لي ما دلوقتي اصبح في العقود يعني حظر البيع ليضمن البائع حقه او ليضمن الممول حقه، وده اكبر دليل، يعني حظر البيع ده اكبر دليل على امتلاك الممول للسلعه. النهارده لما بيروح يشتري لي شقه ويقول لي ما تبيعهاش الا لما تتم اقساطها، العربيه ما تبيعهاش الا لما تتم اقساطها، من المالك؟ يبقى يكون مالك ولا مش مالك؟ وانت ما تجيش بقى انت تتناطف عليه وتقول لازم تمتلك السلعه. يا حبيبي هو ممتلكها، الشركه مقابلها، هو عامل لك حظر البيع وشرط حظر البيع لان هو المالك الاساسي للسلعه، هو خدها من مكان التصنيع خلاص، خدها من مقاول اللي اشتراها انتهت القضيه، فهو مالك السلعه سواء كان بعقد بيع حقيقي او عقد بيع حكمي هو امتلكها. تعال نتكلم بقى في حظر البيع، هذا جائز ولا غير جائز؟ حظر البيع شرط فاسد بالإجماع، إلا أن الخلاف في الأصول بين الأحناف والجمهور بين الفاسد وبين الباطل يعطي إرياحية للمجتهد في هذا العهد لسد حاجة المجتهد. فنجد المجاهد الفقهية أجازته، عشان برضو صغار طلبة العلم النهارده تتقول على علماء المذاهب وعلماء المجامع على أنهم أجازوا حاجة حرام، لأن من موروثات المساجد لما تكلمت عليها قبل كده إن حظر البيع ده شرط فاسد يفسد العقد. شرط فاسد عند الأحناف يفسر العقد عند الدخول فيه. ولهذا أفتى الأئمة بقول الأحناف سد لحاجة المشتري. حد يروح يشتري النهارده شقة إلا هيشتري فيها، هيدفع بكل فلوس وهيعمل إلا اللي كان عايز يروح فيها، مش هيشتريها استثمار. لو جاي يقول لي استثمار هقول له من الأصل بص في العقد كويس، لكن اللي هيشتريها عشان يسكن هيشتري السيارة التي أصبحت الآن من الضروريات، حتى يفضل على إنه هيشتغل بيها وهتبقى سبب في الرزق وهتبقى كذا وهتبقى كذا. يبقى هو مش هيضطر أصلا لبيعها إلا إذا أراد بيعها اضطرار، مش هيلجأ للبيع خلاص. فالغاش لما تنتهي مدتها هتبقى في ملكه، فمش هيلجأ لحظر البيع تماما. فإذا لجأ إليه يقول هذا أفسد العقد فيلزمه الرجوع للمال، وهذا الذي يعمل به القانون المصري وغيره من قوانين الدول. يبقى إذا الشرط هذا لا ينظر إليه مع فساده إلا إذا دخل فيه الإنسان، مثله مثل صورة من الصور الآن اللي هي في المشتريات دي يسأل عليها كثير جدا تماما. يبقى عامل شيخ أنت بده تمضي على إقرار بأن بعد 55 يوم بيكون فيها فايدة قد كده، فهذا توقيع وإقرار بالربا. ده تسميتك أنت دي، ده التصور بتاعك أنت لهذا العقد، ده التصور الخاطئ ده اللي أنت تصورته لهذا العقد. أنت وضعت شرط، والشروط عند العلماء على نوعين في الأصول ده، شروط شرعية والتي أصل فيها المؤمنون عند شروطهم. ليه شروط شرعية؟ لأن الله هو الذي اشترط العقد، فاشترط فيها صحة العقد، صحة السلعة، صحة تمييز العاقدين البائع والمشتري، صحة بيع السلعة، الثمن يكون على قدرها لا مغالاة فيها ولا احتكار. بهذه الصورة الصيغة تكون تامة في البيع والشراء، هذه الشروط الشرعية الله أوجدها في العقد، عشان كده يكون الأصل فيها المؤمنون عند شروطهم. طيب، وشروط أخرى تسمى شروط جعلية بفتح العين، وسميت جعلية لأن المتعاقدين أنا وأنت نجعلها في العقد. زي إيه؟ زي لو تأخرت بعد كده هنعمل أجل إيه؟ خلاص؟ زي الشرط اللي اتكلمنا عليه حاضر البيع، زي الشرط الجزائي، لو تأخرت هتدفع 10,000 جنيه غرامة. خلاص؟ هذه الشروط ينظر فيها بقى ما لم يكن شرطا يحل حراما او يحرم حلالا. واحد يقول لي ما هو نفس الحديث، من نفس الحديث، بس الشروط الشرعيه مش هتيجي تقول لي ما لم يكن كذا فكذا، لان الله لا يشرط على الانسان الا اذا كان شرطا في مصلحته شرعيا ثابتا، ولا الله يشرط عليه شرط غير شرعي حاشا. فاصبح الجزء الثاني للمعاملات المؤمنون على شروطهم، فانا شرط اللي جعلناه بيني وبينك ينزل عليه هذا الجزء من الحديث، ما لم يكن شرطا يحل حراما او يحرم حلالا. فانظر في الشرط الجعلي ده اللي بيني وبينك بيعمل ايه؟ هل انت جعلته في العقد يفسد العقد تماما زي الشرط الباطل بالاجماع، او الشرط الفاسد عند الجمهور، او الباطل عند الاحناف؟ لان انا هاد تفرق بين الفاسد والباطل، والجمهور عندهم الفاسد والباطل سواء تماما، ودي من اريحيه الفقه او من رحمة الله بنا أن ننتقل بين المذاهب. لما تكلمت في جزئية التلفيق بعثت واحد من ولادنا في المسجد هنا، وحتى ذكر اسمه لأمانتي يعني تذكرنا، لكن أنا وعدته أن بإذن الله تبارك وتعالى سنعقد محاضرة كاملة عن ما يسمى بالتلفيق الفقهي. التلفيق الفقهي، قال لي يا شيخنا كده احنا بنلفع له فتوى. احنا بنلفع له فتوى، لأن أنت بمنظورك أنت نظرت لها كده، لكن التلفيق لما تعلم عند الفقهاء النزول من مذهب المجتهد إلى مذهب آخر وجيه بالدليل والدلالة بغية تحصيل الحكم الشرعي من المستفتي. أنا ليه بنزل من رأي الجمهور لرأي الأحناف؟ لأن ده أليق للمستفتي. الإمام الشافعي العلم الفذ، حجة العلم، حجة اللغة، حجة أي حال، شافعي شافعي كبير. لماذا غير مذهبه من القديم الحديث في هذه المسألة ويقول مثلا في الأخير السابقة أن استحسانا لحاجة الناس لمصلحة الناس؟ يبقى إذا ينزل الفقيه والمجتهد من حال إلى حال بشرط أن الحال الجديد يحتمل النص، يحتمل الدليل، وتحتمل دلالة الدليل حتى لا يخرج عن هذه الدائرة تماما. الدليل والدلالة زي ما تكلمنا في المحاضرات التي سبقت. يبقى اذا مش بيسالوا فتوى على مذهبك او حسب ما سمعتها. لا، هذه في كتب الفقه القديمه تجد بين نص كده يقول لك ويجوز لنا كذا تلفيقا. تعرف تلفيقا دي مصطلح من مصطلحات الكتاب، انها على غير مذهب صاحب الكتاب، ما تبحث عند المالكيه ولا تبحث عن الشافعيه عند الحنابل عند الاحناف وهكذا توالي. تمام. هذه الجزئيه الراي الاحناف فيها اليق واولى، تاخذ به وتنزل راي الجمهور. راي الجمهور يا مولانا، الجمهور عدد لا حديه، مصطلح الجمهور عند الفقهاء عدد لا حديه، قد يكون راي الجمهور مرجوع لكن هو عدد بس، مصطلح عشان يفرق بين القائلين في المساله، لكن ليست حجيه ان الجمهور حجه على، لا، احنا في الطلاق البدعي مثلا نقول الجمهور على وقوعه وخالف فلان وفلان وهو الصحيح من ذلك مثلا، يبقى الصحيح هو المعتمد دليل ودلاله، خلاص، ودلاله الجمهور ودليل الجمهور قد يكون غير معتمد، وتكلمنا عن هذه الجزئيات كثيرا ممكن تراجع لنا. فقضيه الجمهور هذا عدد، عدد موجود من قله وكثره فقط ليس الا، فلما يقول لك الجمهور بيقول بخلاف كذا والاحناف تقول كذا والاحناف راي هو الراجع، لان الادله كما ذكرنا ليست قرانا وسنه فقط، ليست قرانا وسنه فقط. وانا مثلت تقريبا مذهب مالك ان في 20 دليلا عند المالكيين، وتكلمنا عندما تكلمنا في محاضره اصول الفقه عن الادله وكيف يستقى منها او كيف يستنبط منها. فالحاصل ان الائمه في هذه الجزئيات قال راي الاحناف اولى، والرجوع لمذهب الاحناف اولى، او الفتوى بمذهب الاحناف في هذه الجزئيه اولى مصلحه لمن؟ للمسلم. مفهوم؟ فجزئيه ان الشرط فاسدا في العقد قد لا يفسده الا اذا وقعت فيه، فاذا استخدمت الفيده بالخمسة وعشرين يوم الاولين لا يضرك الاقرار كما سميته اقرار، هذا يسمى توقيع على العقد، فليس كل توقيع اقرار، ليس كل توقيع اقرار، قد تكون مرهم على التوقيع، لان الاقرار ليس المقر كما تقول القاعده التي اوردها ابن حجر في كتاب فتح الباري عند حديث ماعز الغامديه لما فر من الرجمه، قال النبي اتركوه فان الاقرار ملك المقر، هو الذي جاء فاعترف فهروبه دليل على ان اعترافه ساقط، فلما جاء بعد فتره من الزمن قال خذوا اخوكم فطهروا، انا الذي اقررت بذلك، اقررت بذلك. فالاقرار عمل قلبي والتوقيع عمل جوارحي، فاذا وقعت على شيء ليس اقرارا الا اذا وافق هذا ان انا اوافق على هذا الكلام، وافق عليه ان هذا هو الصحيح، لكن قد اكون مضطرا على الصحيح لذلك، هذا وارد، وكثير من الناس يفعلون ذلك. تمام. فالحاصل ان التوقيع ليس اقرارا على هذا البند انه فاسد يفسد العقد، لكن متى يفسد العقد بالاجماع؟ اذا دخلت في المده المحظور وعديت المده المحظوره فنزل عليك الفائده فهذا حرام، لا يجوز. ماشي يا مشايخ؟ الشرط الجزائي مثلا شرط في العقد، اذا اختلف المتعاقدين على ان فلان المفروض يدفع كل شهر كذا وجه شهر واثنين وثلاثه ما يدفعش، واحنا عندنا شرط في العقد موجود لو تاخر سيدفع كذا، في نوعين من الشروط تكلم عليها مجمع الفقه الجديد، قال في شرط لمبلغ قطعي، مبلغ قطعي، وشرط بنسبة موجودة من المبلغ المضروب في العقد، يعني مثلا لو تأخر هيدفع 5% ريال بالنسبة، أو هيدفع 10,000 جنيه بالمبلغ القطعي، خلاص؟ قالوا هذا جائز في كل العقود إلا عقد الدين، هذا جائز في الجزاء، جائز في كل العقود إلا عقد مراعاة لمصلحة المتعاقدين، مراعاة لمصلحة المتعاقدين، لأننا عند الأصل في العقود الإباحة مباح، فما تعاقد متعاقدين بائع ومشتري إلا لمصلحة البائع في القبض ومصلحة المشتري في الملك، إنه يأخذ هذه السلعة ينتفع بها، فهذه المصلحة متبادلة بين الاثنين، فهذا جائز. طب ليه الشرط الجزائي جوزوه بهذه الصورة للمصلحة؟ قالوا لأن عدم دفع الكسر المتفق في الأجل عليه أضر بأحد المتعاقدين، والضرر يكون أبلغ لو كان المدين صاحب مال وتعسف في الدفع. في بعض أصحاب الأموال ربنا يعطينا وإياكم يكون عنده شهوة الامتلاك، حب دائما يكون صاحب خزنة، يصعب عليه لما يطلع دين من عنده، تعلي بكرة، تعلي بعده، تعلي، مش عايز تنقص الخزنة المبلغ، مع إنه خد السلعة وقد يكون باعها، قد يكون تصرف فيها تماما، لكن هو صعبان عليه يطلع فلوس من عنده، ده بيبقى أكثر ظلما للطرف الثاني الذي باع السلعة وما امتلك المال إلى الآن، فينزل عليه حق الشرط الجزائي. طب في الدين منعوا لي إيه؟ قالوا لأن عقد السلف أو عقد السلم بهذه الصورة على الأموال أو عقد الدين، السلعة فيه مال والزيادة على المال ربا لك اليسر. لكن لو شقة، لو عربية، ده حيجرنا لتعريف المال. ما هو المال؟ قالوا المال ما يصح التبادل به بعوض، تدفع 100 جنيه تاخد لك ربع كيلو جبنة، تدفع 100 جنيه تاخد لك 20 رغيف، تدفع ما يصح به التبادل بعوض. قالوا هذا يسمى مال نقدي. في مال ثاني قالوا اه، في مال اخر يسمى مال مقوم. يعني مقوم؟ يقوم مقام المال النقدي ولا يصح به التبادل بالعوض الا بهذه. عندك شقه، عندك عربيه، وعايز تروح تشتري حته ارض، تقول له والله انا عندي عربيه موجوده، هتاخد العربيه وتديني حته ارض، هتحرز العربيه، تقول العربيه دي ثمنها 100,000 جنيه والارض ثمنها 150,000 جنيه، فانت لك عندي 50 خدها. مال مقوم يقوم مقام المال ولكن لا يصح التبادل به بعوض، بتروح تسد عربيه وتاخد ارض وتمشي. قوم ده وقوم ده، قوم ده وقوم ده، والفارق تدفعه تماما. يبقى اذا عقد الدين لا يصح فيه هذا الامر اللي هو شرط الجزاء. اما عقد غير الدين، عقد المقومات كلها، المال المقوم كله، ابنيه، سيارات، هواتف، يصح فيه شرط الجزاء لأنه يضر بالبائع ضررا بالغا، لأن البائع صاحب مال مدور، يسموه مال مدور، مال مدير كما قالت المالكية. يعني مدير يعني هذا المال يشتري به سلع أخرى حتى يظل متاجرا به، فعندما تحجزه عنه ولا تدفعه ضربت به ضررا بالغا، لا سيما في زمن كالزمن الذي نحن فيه الآن تتفاوت سرعة السلعة من الصلاة إلى الصلاة، من الظهر إلى العصر، فالأمر فيه يكون أصعب على البائع من المشتري. تمام؟ يبقى العقد بهذه الصورة نقول عقد جائز، ولكن فيه شرط كذا. فكل العقود ينظر في جنودها بند بند تماما، لأن غالب طلبة العلم النهاردة بتنظر ل يقول لك البند المهم في العقد، بنود العقد كلها مهمة لأنك ستتوقع عليها، فتنظر ل 11 ل 12 ل 13 ل 20 لمين البند في العقد، انظر فيه وبص فيه شوف شكله ايه، عشان انت كده بتصوره تصور مضبوط عشان تعرف تكيفه شرعا تكييفا مضبوط. عقد اخر من العقود اللي احنا بنسعى يعني فيها دائما بين الشراكه بين الاخوه وبعضهم، عقد المضاربه. عقد المضاربة المصور شرعا صاحب المال يضارب ماله مع صاحب مجهود يقوم بإدارة هذا المال. عندك سوبر ماركت مثلا، عندك شركة، عندك كذا، والله أنا معايا مبلغ من المال عايز أضارب به. فعقد المضاربة بيكون على سلعة بعينها على وقت بعين. أنا حرصت بالتاجر اللي هو صاحب البقالة اللي بيسموه سوبر ماركت دلوقتي، عنده أعيان كثيرة جدا جدا، عشان أدخل معاه في العقد، أنا رجل مضارب معايا مال هو صاحب المجهود، كيف تتم الشراكة بيني وبينه؟ في الأول بنسأل أنت هتخش معاه شراكة من الألف إلى الياء؟ هتسمى مساهمة؟ طب أعملها إزاي؟ يقوم العين الموجودة بما فيها الآن، تساوي كام النهارده؟ تساوي 100 جنيه وانت معاك كام؟ انا معايا 10 جنيه يبقى تدخل مساهم معه ب 10% المكسب والخساره من الالف الى الياء وتحاسب معه مكسبا وخساره في دوره المال التي عنده على حسب تجارته يرجو يعمل كل شهر كل اسبوع كل سنه كل سنتين انا كسبت وخسرت اما المضاربه تختلف اذا هتخش المضارب انت بتبيع جبنه وبتبيع زيتون وبتبيع كذا وبتبيع كذا وبتبيع كذا تقول والله انا عندي بيع جبنه النهارده ب 100000 جنيه جبنه نوع سلعه بعينها دخلت معاك ب 50000 جنيه فريا ونص انتهت الجبنه من عند الراجل البقال ده انتهى عقد المضاربه فنتحاسب اليوم ان كان مكسب فالمكسب النص بالنص حسب النسبه ان كان خساره يخسر صاحب المال ماله ويخسر المدير جهده الا اذا كان هو صاحب الخساره اهمل البيع اهمل الشراء اهمل كذا اهمل كذا فيحمل لاهماله لا لشركته مفهوم ولا حكايه؟ يبقى اذا المضاربه تكون في سلعه بعينها بوقتها تختلف خلصت الجبنه من عندي خلصت فلوس النهارده خلاص فلوس الجبنه موجوده دخلنا ب 100000 دفعت انا 50 وهو 50 ادي هو ليه 50 في الاصل وهنتفق على نسبه الربح النص بالنص فهنطلع نسبه الربح والباقي انا اخذ راس مالي وانت اخذ راس مالك وهو ما زال قائم في عمل الشفاء لكن في المساهمه يكون معه من الالف الى انتهاء العمل عايز اخرج النهارده من المساهمه يقدر العين تقدر بثمنها الان شوف المحل ده النهارده بعد سنه بعد اثنين بعد 10 شراكه ثمنه كام؟ انا ليا 10% بدانا ب 110000 النهارده بقت 200000 جنيه يبقى كسبنا 90000 جنيه اخد من ال 90 10% زائد 10% مره ثانيه واخد الشراكه واطلع بره الشراكه عايز اكمل هو يكمل يدفع لي عايز انا اكمل ادفع له 99% واطلعه بره الموضوع تماما خلاص لان فض النزاع في الشركات يبدا من بدايتها ازاي انا بفض؟ بفض على ايه؟ على الاسس التي قامت عليها الشركه انت عملت الشركه على اي اسس؟ عملتها ازاي؟ عملتها واحد اثنين ثلاثة، يبقى هتتفض واحد اثنين ثلاثة. مفهومة مشايخ؟ طيب عقد المضاربة هذا عمل خلاف كبير بين الناس. ليه؟ أولا من الجهل بيه سوق شكلها إيه؟ هل هيخش معايا أنا صاحب مال النهاردة وحطيت في دكان بقالة فضمنت إن أنا مشارك في كل البقالة الموجودة. يجي صاحب البقاله النهارده يحاسبني على الجبنه على التونه على مش عارف ايه على المربى الدنيا تخرب ونسمع المشاكل يا مولانا انت شاركت معاه في البيعه ولا شاركت معاه في الاصل؟ انا اديت الفلوس عند الشيخ وما اعرفش يعني ما تعرفش؟ يعني ما تعرفش؟ ليه ما حددتش الشراكه من الاصل؟ انت مشارك معاه في ايه؟ قال لك انت هديك الربح قال لما بيع لما بيع ايه؟ لما بيع دكان؟ محل كله؟ ولا نبيع السلعة اللي دخلت فيها هي دي المشاكل اللي بتحصل بعدم تصور الشراكة أو العقود أولا ما أنا مش هقدر أكيفها شرعا وأعرفها شرعا وأخرج حكمها الشرعي إذا كانت صورتها بالنسبة لي مضبوطة تماما أنت بتضارب والمضاربة في سلعة بعينها بوقتها خلصت النهارده، خلصت بعد سنة، خلصت بعد سنتين، تلفت ولم تباع معك في المكسب والخسارة على ما أقره الشرع. تمام. عقد من العقود أيضا يسمى عقد الاستثمار. طبعا الكلام عن هذه العقود أنا أمر على الأمور اللي فيها مشاكل حسب ما نسمع في الفتاوى. وإلا لو تكلمنا وبسطنا في هذا المجال سيتسع بنا المقام ولم نخرج كما قلت في السبت الماضي بنتيجة لهذه الدورة التي عقدناها. عقد الاستثمار. أصل كلمة فيها ألف وسين وتاء. يسموها علماء العربية حروف الزيادة التي تفيد الطاء. هي زيادة عن أصل الكلمة صماء. زادوها عشان طلب معين، طلب تصنيع يعني، طلب تصنيع. برضه العقد فيه متعاقدين وفي سلعة في ثمن السلعة، في صيغة موجودة، في صيغة عقد الاستسقاء لابد فيها من أمر، لأن طلب تصنيع السلعة يفيد في العقد أن السلعة غير موجودة. ما أنا حاطط التصنيع ليه؟ ما لو موجودة العقد بيع وشراء، أي تصرف فيه العقود الثلاثة الأركان الأربعة المعروفة. لكن مثل اللي ضربناه راح تشتري شقة في الدور السابع الثامن ولسه الراجل يحكم في البدروم، فالسلعة اللي أنت عايزها مش موجودة دلوقتي، أنت هتتصنع. ربنا كرمك كده وهتروح تشتري 10 عربيات مرسيدس، هتلاقي حد معاه 10 عربيات مرسيدس مش موجودة، أرقامهم كبيرة جدا، فهيطلب تصنيع عشان يجيبها لك من جديد. راح تشتري مجموعة من الأقلام، مجموعة من الكوبايات، مجموعة خلاص. الصناعة عقد الاستصناع هو طلب إيجاد سلعة لم تكن موجودة ساعة العقد. هذا عن الشيخ وانت قلت انها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، فبنطلع منها ازاي؟ في الصيغة التي تتم لابد ان تكون الصيغة بين المتعاقدين على وصف للسلعة ينفي الجهالة حين الاستلام. هتيجي تشتري الشقة الفلانية، الرسم بتاعها اهو، الجهة الغربية اهي، الجهة الشمالية اهي، فوقيك كام دور وتحتيك كام دور، هنا في شباك، هنا في بلكونة، الحمام موجود هنا، المطبخ موجود هنا، في ثلاث غرف في حتة فلانية، في صالة في حتة فلانية، الباب في المكان الفلاني. لما تاخد الرسمة والعقد ده وتستلم شقتك تقول اهو ده اللي ايه؟ تم عليه العقد. ينفي الجهالة حين الاستلام. طب ليه حين الاستلام؟ لأن وقت العقد ما كانت السلعة موجودة، فهيطبق العقد عند الاستلام. ده الفرق بين الاثنين، تمام؟ ففي عقد الاستثناء بنيجي ثغرة كده عند طلاب العلم، يقول لي عم الشيخ السلعة هذه السلعة غير موجودة، والنص يقول لي لا تبع ما ليس عندك، يقول لا، هذا إنزال للنص في غير موضعه، إنزال للنص في غير موضعه، لا تبع ما ليس عندك. يعني لا تبع ما ليس عندك؟ لو طبقت هذا النص في كل العقود عقد التمويل هذا غير جائز، لأن الممول ده ما عنده السلعة، راح يشتريها عشان خاطر أنا، وبالأصل لا يمتلك السلعة. عقد الاستصناع هذا غير جائز، لأن أنا بروح أصل تصنيع السلعة الغير موجودة الآن تماما. فقال فقهاء هذا ينزل على عقد البيع المباشر مع وجود سلعته وثمن هذه السلعة. أنت رايح الدكان معين وعارف أن الدكان ده بيبيع السلعة الفلانية دي، وقال لك أنا هبيع لك السلعة، فين السلعة؟ موجودة، تعال خذها مني بكرة ولا بعد. هو يكون شغال مثلا في ثلاجات وانت عايز تلفزيون، يبقى هو غير مالك للتلفزيون، هيروح يجيبه ويجي لك. طب انا عايز اوصفه عشان اكيده شرع العهد ده بشكل ازاي؟ استصناع لا، مش هصنع اهو، مش راجل مش مصنع، ده بارد. لكن هيروح يجيب التلفزيون من ايه؟ من دكان ثاني واحد صاحبه بتاع يجيبه لي منين؟ طب انت ممول؟ لا مش ممول. طب انت بايع؟ لا مش بايع، لا يمتلك السلعه. يقول له ساعتها ايه؟ لا تبع ما ليس عندك. العقد بقى لما يجيب التلفزيون تخليه عندك هذا جيب، مفيش وعد بالشراء، مفيش حاجه من الشوز اللي عليها، عجبني اشتريت ما عجبنيش سبته ومشيت. ما جيش يقول لا ده انا جبته عشان خطر ويلزمني ان اشتريه. يقول لا ازاي اشتري حاجه مش موجوده عندك من الاصل، انت اشتريها. قال له لما يجيب لي ثلاجه مش موجوده عندي. فده الفرق، لان هو صاحب بيع ثلاجات عشان يضمنها بعد ذلك، مش هيضمن سلعة من بعض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يبقى إذا الحديث لتبع ما ليس عندك ينزل على عقد البيع المباشر، بائع عن السيد سلعة موجودة عند البائع مرأة فيها رأي العين، ثمن السلعة محدد ومعروف، صيغة بين البائع والمشتري تدل على إتمام عقد البيع، السلعة غير موجودة يقول لك بدع ما ليس عيبا. واذا قلت البائع انه يبيع هذه السلعه نفسها لكن ما اريده غير موجود عنده جاز ان ياتي بها لضمانها، لا نقول له لا تبع ما ليس عندك لانه من الاصل انه بائع لهذه السلعه، قد تكون نفذت من عندك دوارد. فلا يعامل بحديث لا تبع ما ليس عندك، خلاص. وهذا استحسان بعرف الناس ان الاعراض للتجار دلوا على ذلك، ويكون من بعض يبيع نفس السلعه جاز ان ياخذ هذا من ذاك وذاك من الاول، وهكذا عرف التجار هكذا. فاستحسن له هذا الامر فليرفض. اما ان تنزل لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك حلك بيوع كثيره جدا وعقود كثيره جدا باطل، وهذا غير موجود في الفقه. ايضا من العقود اللي اريد ان اتكلم عن عقود من ثاني بس عشان ما اطولش عليكم، ويكون صلاه عقد التامين على الحياه بينك وبين شركه التامين. ايه السلعه؟ الحياة، ثمن السلعة، ثمن المضروب في العقد، الصيغة اللي منتبه في العقد، حرام لا يجوز. ليه؟ قال الفقهاء لأن السلعة غير معلومة الهوية، وهذا كارث بكارث، معدود معلوم. هأمن عليك 60 سنة على حياتك، 60 سنة ازاي يا عم الشيخ؟ وأنا مش عارف إن أنا أعيش 60 سنة ثانية ولا أعيش 70 سنة. فبتبيع شيء غير معدومة فبتشتريه، فبيكون في غرض، إما الشركة تغرر به أو إما أنت تغرر بالشركة، فأصبح في شيء موجود أضر بأصول العقد لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. فبالتأمين على السيارات أجازوه به، أجازوه بشرط. إيه هو الشرط؟ أن تكون مدة التأمين أقل من مدة إهلاك السيارة. بمعنى تروح تشتري عربيه جديده النهارده ويقول لك ضمان هذه السياره 5 سنوات، من الذي يتكلم على ضمانها؟ صانعها. ويقول لك دي هتمشي معاك لو انت شفت اصول انا بعتها لك دي هتمشي معاك 5 سنين دي هتحتاج حاجه خالص. ده ضمان السياره. رحت لشركه التامين قلت له انا عايز امن العربيه ب10 سنوات، بعد 5 سنوات هتهلك، يبقى انت بتغرر لشركه التامين. لان كثير من الناس تروح للمهندس بتاع شركه التامين تعطي له فلوس رشوه عشان يزود المده على المده المضروبه من المصنع. ده حاصل موجود في العقود، والعقد لا يجوز. لكن لو جيت اقررت بالمده ان تكون 4 سنوات قالوا جائز، وجائز لحاجه الناس ايضا. فان الاصل قلت في العقود سد حاجات المتعاقدين، دي من الامور اللي جاءت العلماء على اساس انها تسد حاجه من الناس، انه يؤمن عليها 4 سنوات. ليه؟ على اعتبار ان هلاكها بعد 5 سنوات، فخرجت عن مده الغرض، فتضم معه باقرار من صانعها هذه المده ولم تتلف. لان لو تلفت السلعه اصبحت غير موجوده، العين اللي احنا اتفقنا عليه غير موجود، فكيف يتم على العام؟ عشان كده منعوا ده واجازوا ده، عشان ما حدش يجي يفلس يقول لك ما هو التامين شكله كده. او كمان المعاشات عن يعني الشيخ لما تتصدر عقد المعاشات ما قالوش عقد تامين، قالوا عقد تكافلي بين المتكافلين وبعضهم. ايه الفرق؟ فرق كبير. لما نجتمع نحن في شركه واحده وكل منا يكفل الاخر ونتفق على ان كل منا يدفع او يخصم من مرتبه قدرا معينا بنسبه معينه حسب المرتبات لحين تقاعدنا عن العمل، لان هناك في شروط يقرها ولي الامر تكون صالحه للقانتين في اجازه الشرع، ان الانسان يعطي بما حصل من جسده، من فعل طالع من جسد عمل يعني جديده الى سن 60، وبعد 60 يقل هذا الجهد فيقل معه اعطائه منفعه افضل من الجهل. فقال بعد سن 60 يخرج خارج الدائره فسماه سن المعاش. ده سنه ولي الامر مطاعم ولي الامر الذي سنه ولي الامر بين الناس القريبين واجاز كل الطاعه. فاذا تكافل اهل كل مؤسسه على ان يخصم بقدر معين من المهايا والمرتبات الموجودة وتوضع في صندوق حيث يأخذ قدر معين من المال عند خروجه إلى هذا السن ليبدأ مرحلة جديدة من عمره أرض حرج سموه تكليف بذكاء اجتماعي بين الناس. فتصورون الفقهاء لذلك تجد المجامع الفقهية من سنة 66 إلى الآن في الجيزة جائز جائز جائز. ليه؟ عشان صوروه على أن عقد تكافل وليس عقد تأمين. أنا بأمنش عليه، أنا بأمن على إيه؟ على المنفعة المتناقصة الحاصلة من جسدي. النهاردة السن 30 بتكون بأدهى أمورها، 31 بتقل، 32 بتقل، 33 هذا فطري، أمر فطري. كل ما يكبر الإنسان في سنه يموت إيه؟ فلما وصفوه بهذه الطريقة أجازوه. فما يجيش يقول لي عنه ما انتوا عملتوا التأمين اهو، لا عم ما اسموش تأمين، هم يسميه تأمين ومعاشات للشركة واحدة، لأن هو الاسم بتاعه معاشات، لأن أنت بتعيش فيه بعد بلوغك سن معين يفسد فيه مجهودك ما كنت تؤديه بالأمس من المنفعة الحصولة من جسدك. فنظرا لذلك قالوا من قواعد أولي الأمر أن يوظف هذا الإنسان بوظيفة أخرى يعطى مالا بلا جهد، لأن أنا أخذت منه جهد وأعطيته مال فسلبت جهده كله. طب ده لا نص شرعي؟ هذا فعله عمر مع أهل الكتاب، مع يهودي أهل الكتاب في المدينة، لما أزال منه الجزية قال نأخذ منه جزية في صغره ولا نعطيه شيئا في كبره، ففرض له مبلغا في كبره من بيت المال. ودي مما سنه عمر، احنا نعرف عمر بن الخطاب سن شيء ما يسمى بسن الدواوين، لان ولي الامر له ان ياخذ امورا ويسن امورا في مصلحه القانتين في مصلحه شعبه، وهذا جائز بالاتفاق. وسيد هذه الامور عمر، لو نظرت الفقه عمر بن الخطاب ستجد امورا، لان هو صاحب الدواوين، هو الذي يلون دواوين الدول والولايات والامور والامارات بهذه الصوره. فده مش عقد تأمين زي التأمين على الحياة ولا التأمين على السيارة ولا التأمين على البيت ولا لا، ده عقد تكافل اجتماعي. قالوا من باب الوديعة، تودع اليوم جنيه وانت تودع جنيه وانا اودع جنيه، احنا عشرة نيجي بعد سن كذا كل شهر لما نودع ناخد مبلغ فلان ياخد كذا، واذا قسم على فلان ياخد كذا، واذا قسم بالتراتيب المعروفة في المعاشات. هذا جائز ولا خلاف فيه. فتصور تصور العقد اولا. العقد الاخير اللي يلزمك ان تتصوره جيدا بيع الذهب بالقسط. من اكثر العقود اللي بيصير ضرب واخناق، واخشى ان اضرب بعد صلاه العشاء، يعني ان شاء الله يعني ايه يطلعوني من مسجد سالم غانم، يعني ان شاء الله غانم بحبكم وليس يعني عقد بيع الذهب بالقسط. اختلف الفقهاء في على رأيين، على عقد لا، على حديث أصناف الربوية الستة عند مسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو الورق بالورق والأرز بالأرز والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب. وبعض النصوص تشيل حاجة وتحط حاجة، تشيل الأرز تشيل الأرز وتحط الأرز، لكن المشكلة في الذهب والفضة. آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ها وها مثلا بمثل والفضل، مثل بمثل ها وها خذ وها والفضل بمثل. فرق هذه الامور كلها يحصل فيها الربا، وفريق قال لا، الامور التي تحصل فيها الربا التي تصلح ان تكون نقدا، لان انا لما اديك اخت واخد منك اخت اديك كيلو جديد واخد كيلو جديد خلاص بنفس الوصف بنفس الكيفيه، كيلو تمر وكيلو تمر، كيلو بلح وكيلو بلح، بنفس الكيفيه بنفس النوع بنفس البتاع، ما الربا الذي فيه؟ الجمهور قسم قالوا نقديات ذهب وفضه ومطعومات. قالوا المطعومات يكون فيها الربا اذا اختلفت الانواع، ادتني تمر نوع بتمر اخر نوع، ادتك بلح وادتني عجوه، لا اختلف الوزن يختلف في الاثنين، نوع تمر ونوع تمر، لو تتكلم في انواع التمور احنا نتعرف عندنا انواع من التمور كثيره جدا، اختلفت الانواع اختلف التقييم اختلف الثمن فيجب التقييم. خلاص يبقى نوع المطعومات يحصل فيها الربا إذا اختلفت الأنواع. طب إذا لم تختلف الأنواع قالوا فلا ربا فيه. ومن النوع الثاني النقديات فيها الربا. النقديات فيها الربا. طب النقديات اللي فيها الربا لو تحولت إلى أمور أخرى. زمان كانت الذهب والفضة هي النقديات. خذ بني ذهب واديني كذا وكذا وكذا. خذ كذا درهم فضة واديني كذا وكذا وكذا. لأن كانت هذه الوسائل التي يصح بها التبادل بالعوض هي المال من الذهب والفضة. لكن النهاردة تحول الوسيط من المعادن إلى الورقيات. وعشان كده عندنا خلاف في المجامع الفقهية كبير جدا. هل الورقيات هذه نقديات ولا واسطة للنقديات؟ إن كانت نقديات يعمل فيها بالربا. ورقة 200 جنيه ده نقد ولا ورقة تقوم مقام النقد؟ خلاف في المجامع الفقهية إلى الآن من زمان لم يحل إلى الآن ولم يخرج فيه قرار مجمعي إلى الآن. بل هو فتاوى شخصية للمشايخ. فلان بيقول وفلان بيقول وفلان بيقول. كل على حسب اجتهاده وكل الاجتهاد مقبول. ان المجتهد اذا اجتهد فاخطا فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. لكن ما عايز يقول لك عم الشيخ في المشايخ لا ده بآلية الله اعطاها اياه ودعها فيه فبالتالي الحاصل ان هذه الورقه قامت مقام المعدن. تاخذ مثلا ده 4000 جنيه دي جرام ده خلاص. طيب هل ما زال الربا في النقديات الموجودة في الحديث كما هي؟ الأصل أن النقديات الواسطة هذه تبدلت. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر في عينها. يعني ينظر في عينها؟ قال لأن العين تبدل من ذهب وفضة كانت تقوم مقام النقد إلى ذهب وفضة مسوغة تحولت إلى سلعة. تروح تشتري غويشة، تشتري سلسلة، تشتري خاتم طبعا لزوجتك أو لبنتك مش ليه؟ خلاص؟ فما تروح تشتري تشتري سلعة، سلعة اسمها غويشة. يدخل فيها ضرائب، ويدخل فيها صياغة للتصنيع، ويدخل فيها صنعة، ويدخل فيها محاسن تشتري هذه الصنعة. فأول شيء بدأت ما يسمى بأعيرة الذهب. كلما كان الذهب جيد أصبح عيار 24. كلما أراد أن يسوغه ويصنعه وضع فيه نحاس عشان يسهل عليه التشكيل. فينزل 21 ينزل 18. كلما بينزل كلما بتلاقي أشكال الذهب تغيرت وأكثر صنع وأكثر تشكيل. 18 14 12 9 6 ذهب عيار 6. المشهور عند الناس سنة 18 لكن موجود أصلا في الأعيرة لغاية 6. ولذلك الإمام الزرتشي في كتاب البحر المتين في أصول الفقه يفرق بين صانع الذهب وبائع الذهب. يقول صانع الذهب كالميلق. الميلق ده جهاز اللي بيقيس نسبة النحاس في الذهب اللي عند الجماعة الجنوبية اللي بيدمر الذهب. ده عيار 18 ده عيار 21 ده عيار 24. أصحاب الدمغة دول هم اللي بيكون معاهم الجهاز اللي بيسمى الميلقة الذي يبين رديء الذهب من جيده. جيده يعني هو ذهب خالص. كلما علونا بالرقم كلما كان الذهب أعلى لأنه أصبح سلعة غالية الثمن. طب السلعة مراد كان شيخ الإسلام تيمية الذي قال فيه أنها تحولت من النقديات إلى السلعيات. فطالما تحولت يبقى الشروط الموجودة في كونها مال تتحول إلى الشروط الموجودة في كونها سلعة. ولهذا أجاب الشيخ الإسلام ابن تيمية بيع الذهب بالقسط. لأن الذهب كلمة مصطلح قديما كانت نقد. قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. أما الآن سلعة بسلعة. أروح أشتري غويشة وأنا معايا سلسلة. طبيعي غير حيوزن لي 100 جرام ودي 150 جرام فحتدفع لي كمان 50 جرام. دي 8 جنيه و 8 جنيه فانا عايز منها جنيه ثاني. ليه بحكي الكلام ده؟ لان كتير من ولادنا يقول لك خد الفلوس حطها في جيبك وطلعها من جيبك ثاني بزياده الذهب. طب ما سالتش نفسك ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الصوتين؟ يعني عشان تعمل العمليه دي ايه الفرق بين الاثنين؟ أراني بعض الشباب مقطع معين من أحد الذين يظنون أنهم من طلبة العلم وهم عن ذلك بعيد، لأن الأصل لطالب العلم أن يكون صاحب فكر، صاحب فكر. أنت تكلمت في الجمعة كاملة عن الفكر، قلت دوران الشيء في القلب، وهذا تعريف ابن القيم بين قبوله وربه، لأن دائما المفكر ده هو الباحث، مش المفكر بنشوفه المفكر الإسلامي، المفكر الإسلامي دول ربنا يجعلهم لا تروح حتى في نفوسنا. نتكلم على صاحب الفكر اللي يفكر في الطريقة. أنا رحت أشتري، قيم لي الرجل هذا، الرجل مش هيشتري بالديه، لأن هو فاهم الجوهرجة اللي يبيع ده، فاهم إن دي الثمن ودي الثمن، على الأقل ضريبة الدمغة وضريبة التصنيع عند البيع تنتهي، لأنه يعني عنده ذهب مستعمل، يسمى ذهب مستعمل غير الذهب الأصلي الجديد، فما عادش هياخد منك سلعة قديمة بسعرك العجبي ده. هذا من أعراضه، وطبيعي عرفة هيقيم هذه ويقيم تلك، والفارق يقول لك أنت ليه أو عليك. ما الفارق بين هذه الصورة وبين أن تقبض الثمن في جيبك وتخرجه مرة أخرى وتعطيه؟ إيه الفارق بين الأمرين؟ إلا أنه تنطع ورع السمك. ما قال به حتى الذين نهوا عن بيع الذهب والذهب، الذي خالفوا في الإسلام تيمية في ذلك. فالجمهور على إباحة الذهب المصوغ على أنه سلعة بالقسط، الجمهور على ذلك، لأن الجمهور لما أرادوا أن يتصوروا العقد قالوا ذهبا مصوغا ليس ثمنا نقديا يصح به التبادل، ويعرف يستخدم خارج وتوديه للبقات وتديله بعشرين جنيه بالفلوس. الأعراف قبل كده تحولت إلى سلعة لها ضريبة ولها صياغة، كما صنعة صانع اللي اشتغل عليها دي ضريبة الصناعة نفسها حطت عليها، يعني حطت عليها أمور أخرى قد تكون أغلى من ثمن الذهب الموجود فيها. شوف يجيب لك دلة مثلا عيار 12 تلاقي ثمنها عدى ال 1000 جنيه. ليه 1000 جنيه دي عيار 12 يا عم الشيخ؟ يقول لك اه عشان الصنعة اللي فيها بقت كده، وضريبة الدم بقت قد كده، وضريبة الدين قد كده، دي كلها الذهب اللي فيها عيار 12، يعني 90 او 85% منها حاس على الجزء الفلاني ده في صنعة قد كده، لان هو بيعامل سلع مش بيعامل ذهب. عشان بعض صغار طلبة العلم لما أخرج كتاب أحكام المعاملات عند الشيخ الإسلام ابن تيمية أخذ يعيب على الباحث، قل كيف ينسب ابن تيمية ما لم يقله ابن تيمية؟ من أنا ابن تيمية مالوش؟ أنت رجعت للمراجع اللي ابني جاب منها وقال الكلام ده، قال الشيخ الإسلام تيمية أما أم فتاوى، بس أنت ما بتقراش ابن تيمية، أنت بتسمع موروث في المسجد عند ابن تيمية. ابن تيمية حنبلي والحنابلة بيمنعوا بيع الذهب، فهذا حرام لا يجوز، تاخذ ابن تيمية مع الجزء. لغايه ابن حنبلة في اكثر من راي فيه على جواز البيع، ده ابن تيميه وابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير وابن رجب، اعد ولا خلاص بلاش كفايه كده. فالقضيه مش قضيه موروث مسجدي في دماغك، القضيه كيف تصور الامام هذه المساله، ثم كيف كيفها شرعيا، ثم كيف عرفها لهذا التكييف كان تعريفه ازاي، ثم كيف خرج بحكم اباحه منه. انت حاطط في دماغك الا نقد النقد والحديث، والحديث انت فاهم الحديث غلط. لو الحديث على وفق ما انت رايت يبقى المطعومات كلها يدخل فيها الربا، وهذا ما قال به احد العلماء. حتى الذين قالوا بالربا في النقديات في الثمانيات ما قالوا بهذا الكلام في المطعومات، قالوا المطعومات الغير مكافاه اللي يتغير فيها النوع يدخل فيها الربا. اما لما تاخذ الحديث على ظاهره هكذا، حتى الظاهريه ما قالوا ذلك، لان اصولهم كانت لها اصول فقهيه مقبوله عند اهل العلم، مكتوبه في كتاب اصول الفقه عند الامام ابن حزم. ابن حزم له كتابان في اصول الفقه، اصول الفقه احكام الاحكام والنبت في اصول الفقه، وضع فيها اصول مذهبه ازاي تستخرج حكم من دليل. اما احنا النهارده ظاهريه حول بموروث المسجد، توارث عندنا المسجد المذهب الفلاني يقول بالحرمه، فكل ما كتب تحت اسم هذا المذهب حرام حرام حرام دون النظر لقوله والاجتهاد ونفس الله. فلهذا نقول ان الجمهور على بيع هذه السلعه للجواز، لما تبيعها بالقسط الجواز، الصوره المعروفه عند الناس خطا، تماما خلاف لحد من الناس ده خلاف لا أصل له عند الفقهاء تماما. حد مش فقيه هذا يقول لك خد الفلوس والتطبيبه وبعدين اشتري اللي انت عايزه. طب ما هي ايه؟ خد يا عم الشيخ دي وطاع عندك السلسله دي وانا عايز دي ودي دي واسيب لي حول الفرق اللي كده هدفعه ولا مش ايه الفرق بين السلطتين؟ لو وقفت عند التاجر واسال بس نفسي سؤال ايه الفرق بين الاثنين حرب دول؟ لكن انا موروث المسجد يطغى عليه فتصويري هذا العقد على انه صله كما قال شيخنا الجميع ذهبا مصوغا يجوز بيعه بالقسط اجل ده ثمنه 100 جنيه نقدر ما حد يروح يشتري شبكه بالقسط يا هتبقى حاجه بحرام سمعتها كلام كتير جدا حرام ليه بس؟ ما هوش مش شبكه ولا ده عبوس بعد هروح اشبك مش ولا يامر هيقول له خد بنتي بدون شبكه هات اي حاجه لما اروح عند راجل هدي وهدي وهدي وهدي اخد اسبوع ويمشي وكان الاتفاق على حاجه وخلاص زي اللي بيحصل. وبعدين لما اكون متفق مع البايع على انه ياخد بالقسط يدفع له جزء وجزء وجزء اللي حرام حرام ليه؟ هو مشتري سلعه كانه مشتري اكل كانه مشتري سياره كانه مشتري بيت سلعه يقع عليها شروط السلعه. عشان كده الائمه قال بجواز بيع الذهب بالقسط. اقف الى هذا الحد واتمنى ان اكون قد وفيت في هذا الامر الى ان نلتقي في مره اخرى باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.